طلبنا من فضيلة العلماء ومن أصحاب الفضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقاوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرع للنهوض بواقع المسلمين البعيد على حد التعبير؟ أقرب طريق وأيسره وأنفعه هو التعاون على البر والتقوى، ونشر العلم النافع بين الناس والمعاهد والمدارس، وإصلاح مناهج التعليم، وتقريب الأخلاق بين المدرسين، وإبعاد الأشرار، كل هذا من أداء القوة، وكل هذا من العمل الصالح. العمل الصالح له العلم النافع بين الناس، له مناهج النافعة، وله مدارس النافعة، والمعاهد النافعة، وكليات النافعة، وتقريب الأحياء من المدرسين وغيرهم، وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن أعيان المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع. وإذا تخلفت هذه الأمور وأن يرفع بها الرأس صدر وبلى. والله يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة وما كسبت أيديكم ويرفع عنكم. المصيبة كلها من كسب أيدينا. فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا، وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له شان، إذا حصل هذا جاء الخير الكريم وجاءت السعادة وجاء النصر المؤزر بإذن الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.